بلي جاوي سؤالي وارحم حالي يا غالي. نقول لي هنقول لي يا منى من القساك من القساك علي انا. قل لي جاوي سؤالي وارحم حالي يا غالي. انا بيك والهان انا بيك والهان انت يا فتان بيشهد دمي بيشهد دمي بحبي انا. قل لي جاوب سؤالي وارحم حالي يا غالي. وحياة عينك وحياة عينك ورود خديك ترحم قلبي ترحم قلبي ودموعي أنا. قل لي جاوي سؤالي وارحم حالي يا غالي. يا روح فني أسأل عني أسعد قلبي أسعد قلبي وهنيني أنا. قل لي جاوي سؤالي وارحم حالي يا غالي. قل لي هنا قول لي يا منى من القساك من القساك علي انا. قل لي جاوي سؤالي وارحم حالي يا غالي. بيك والهان انا بيك والهان انت يا فتان ويشهد دمي ويشهد دمي بحبي انا. قل لي جاوي سؤالي وارحم حالي يا غالي.